أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الذي لم يلد ولم يولد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من ولد، وأفضل من وجد، وأعظم من عبد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى الأبد، إلى الأبد وأبد الأبد. يا واحد يا أحد، يا واحد يا أحد، يا وتر يا صمد. اللهم إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. فأسألك يا ربي بحق هذا التوحيد أن تميتنا على التوحيد، وأن تحشرنا تحت راية التوحيد، وأن تغفر لنا ما دون ذلك يا رب العالمين. أما بعد، فأحبتي في الله تعالى، هذا لقاؤنا 130 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى، مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآية 87 بصفة أخص، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يمكن أن نكتفي بهذه الآية على ما لها من صلة بما بعدها في السياق، فنقول: وبالله التوفيق والكلام لشيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان في رحاب التفسير قال في الآية المفردات قفينا قفا قفاه به إذا أتبعه إياه وآتينا عيسى عيسى بالسريانية يسوع. عشان كده بتسمع كلمة يسوع عند النصارى بدل عيسى، وعند الأوروبيين مسيح. والمشكلة لما واحد نصراني يكون صعيدي ويقول لك بدل يسوع يصوع، أبونا يصوع. يصوع فين يا ابني؟ يصوع فين؟ ما ينفعش تقول كده يا ابني، صليب الكلب. أبوك يصوع؟ بيقول له واحد راح عند التاني نصراني وعنده كلب، والنصراني ده اسمه صليب. يا صليب يا صليب، حوش يا ابن صليب الكلب، حوش يا صليب الكلب. فبقت حكاية لا حول ولا قوة إلا بالله. فعيسى بالسريانية يسوع، ومعناه السيد أو المبارك، ومريم بالعبرية الخادم، لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس. البينات الحجج الواضحة التي أوتيها عليه السلام من المعجزات، أيدناه أي قويناه، روح القدس أي الروح المقدس المطهر، وهو جبريل عليه السلام الذي ينزل على الأنبياء ويقدس نفوسهم ويزكيها، ويطلق عليه الروح الأمين كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والغلف واحدها أغلف، وهو الذي لا يفقه، لا يفقه ما يقال له. اقتضت سنة الله تعالى أن يرسل إلى عباده رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولما كان بنو إسرائيل قوما غلاظ الأكباد، جفاة الطباع، قساة القلوب، كثرت الرسل إليهم، وذلك لفساد أحوالهم. فما الرسل إلا دعاة إلى الله يهدون بالحق وبه يعدلون. ولقد أقام الله في تلك الآية الحجة على بني إسرائيل لتنقطع معاذيرهم، فقال ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل فكيف تضلون وفيكم كتاب الله، وقد اشتمل على الأحكام التي تخرج الناس من الظلمات إلى النور. وما أعقل مؤمن الجن عندما استمعوا إلى القرآن من سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين لقد كان هذا النفر من الجن ذا فقه ومعرفة إذ قالوا كتابا أنزل من بعد موسى ولم يقولوا من بعد عيسى وهم يعلمون أن الرسالة المحمدية جاءت بعد عيسى عليه السلام وإنما قالوا من بعد موسى لأن التوراة كتاب أحكام كما أن القرآن كذلك أما الإنجيل فقد جاء بعد التوراة بالوصايا الروحية التي تذيب جليد المادة المتراكمة فوق القلوب ولذا كان المسيح عليه السلام يقول يا بني إسرائيل لا تأتوني تلبسون ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضواري ولكن البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بخشية الله فكيف يضل قوم بينهم رسول ومعه كتاب ولم تنقطع الرسالات بعد موسى إليهم بل ظلت متتابعة كما قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى وكما قال جل شأنه هنا وقفينا من بعده بالرسل أي وأتبعنا إرسال الرسل إليهم وآتينا موسى بن مريم البينات أي المعجزات الواضحات كإحياء الموتى بإذن الله وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله والأكمه هو الذي ولد فاقد البصر والأبرص من البرص، والبرص مرض جلدي خطير، نسأل الله العافية، وأيدنا عيسى بروح القدس أي جبريل، والقدس هو الطهر أي بالروح الطاهرة، قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال تعالى إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. الآية، وجاء عيسى ببعض التخفيف عن بني إسرائيل فقال لهم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. ثم ألقى الله تعالى على القوم باللائمة لمواقفهم المشينة من الرسل، وكان الأجدر بهم أن يصدقوهم ويطيعوهم وينصروهم، لكن كان الواقع يدعو إلى الرثاء والأسى، يدعو إلى الرثاء والأسى، صارت وقائع الأشياء حسب الهوى، والهوى هو منازع النفس إلى مسالك الشر، الهوى منازع النفس إلى مسالك الشر، ومن عرف الهوى فقد هوى، ومن عرف الهوى فقد هوى، وهوى النفس قد أعيى الطبيب المداوي. فسارت الأمور على حسب ما قال الله في شأنهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كذبوا موسى وعيسى ومحمدا وقتلوا زكريا ويحيى، ففريقا كذبتم، كذبوا موسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام، وقتلوا زكريا ويحيى عليهما السلام، وإنما قالت تقتلون هكذا بصيغة المضارع، لأن القتل ظل عادة فيهم، فهم قوم متعطشون إلى الدماء كالذئاب تنعشهم رؤية الدم. وفي السياق اسمع ماذا قالوا استكبارا وعنادا، وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. غلف أي مغلفة في أكنة محجوبة عن إدراك الحق وسماعه، وقد قال حذيفة قلب أغلف مغضوب عليه، وذاك قلب الكافر. هؤلاء الذين قال الله فيهم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فاستحقوا من الله بعد ذلك اللعنة والطرد من رحمة الله، لا ظلما إنما بسبب كفرهم. قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي إذا آمنوا فإيمانهم قليل، حيث قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، والقليل هنا كالعدم، وقد يكون المعنى أنه لم يؤمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا القليل. وقد يطلق العرب لفظ القليل على لا شيء، كما في قولهم هذه الأرض قلما تنبت، أي لا تنبت شيئا. ومضى السياق فيما ينعي على بني إسرائيل، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. نهاية الربع. ويمضي السياق معهم، وهذا الذي إن شاء الله سيأتي تباعا في التفسير بإذن الله تبارك وتعالى. ونعود مرة أخرى إلى الآية التي بدأناها وتلوناها، لنقف معها إن شاء الله تعالى وقفة شمولية ما بين تفسير مجمل ومفصل، ومن تحليلي إلى بالمأثور إلى التفسير الأدبي بأنواع التفسير، وإلى الموضوعي إن شاء الله تعالى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. شفاك الله وعافاك اختاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من سلم علينا. ما دمنا قد وقفنا وقفة فنرد فيها السلام. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، لا هذه سبقت، الحديث عن الميثاق في المأمورات والمنهيات سبق، والآن مع قول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب. وقفينا من بعده بالرسل، مع التفسير الموجز، ومن الموجز الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد. يقول في الآية ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل أي وأرسلنا رسولا بعد رسول وآتينا عيسى ابن مريم البينات أي يعني ما أوتي من المعجزات وأيدناه قويناه بروح القدس بجبريل عليه السلام وذلك أنه كان قرينه يسير معه حيث سار يقول فعلنا بكم كل هذا فما استقمتم لأنكم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ثم تعظمتم عن الإيمان به ففريقا كذبتم مثل عيسى ومحمد عليهما السلام وفريقا تقتلون مثل يحيى وزكريا عليهما السلام وفي الموجز أيضا ولتذكروا كذلك معشر اليهود مواقفكم الضالة الآثمة حيال موسى ومن بعثناه من بعده إليكم من المرسلين فلقد أرسلنا إليكم موسى وآتيناه التوراة وبعثنا إليكم على آثاره عدة رسل منهم عيسى بن مريم الذي أمددناه بالمعجزات وأيدناه بروح القدس وهو جبريل رسول الوحي الأمين فكنتم كلما جاءكم رسول من هؤلاء بما لا تهوى أنفسكم تستكبرون عن اتباعه ففريق كذبتموه وفريق آخر قتلتموه وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء ولقد أعطينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بني إسرائيل وأعطينا عيسى بن مريم المعجزات الواضحات وقويناه بجبريل عليه السلام أفكلما جاءكم رسول بوحي من عند الله لا يوافق أهواءكم استعليتم عليه فكذبتم فريقا وتقتلون فريقا وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان شرح الكلمات موسى هو موسى بن عمران نبي مرسل إلى بني إسرائيل الكتاب التوراة قفينا أرسلناهم يقفوا بعضهم بعضا أي واحدا بعد واحد الرسل جمع رسول ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه البينات المعجزات وآيات الله في الإنجيل روح القدس جبريل عليه السلام ففي الآية هذه يذكر تعالى منته بإعطاء موسى التوراة وإرسال الرسل بعده بعضهم على إثر بعض وبإعطاء عيسى البينات وتأييده بروح القدس جبريل عليه السلام ومع هذا فإنهم لم يستقيموا بل كانوا يقتلون الأنبياء ويكذبونهم فوبخهم الله تعالى على ذلك بقوله أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ومن هدايات الآية واجب النعمة الشكر وواجب الذنب التوبة قبح رد الحق لعدم موافقته لهوى النفس فظاعة جريمة القتل والتكذيب بالحق وما زال السياق الكريم في ذكر إنعام الله تعالى على بني إسرائيل وذكر معايبهم وبيان مثالبهم، لعل ذكر الإنعام يحملهم على الشكر فيؤمنوا، وذكر المعايب يحملهم على الإصلاح والتوبة فيتوبوا ويصلحوا. وفي الموجز أيضا صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه صحاب الرحمة والرضوان، قال: أرسلنا قفينا من بعده بالرسل، أي أرسلنا على أثره الرسل متتابعين، يقال قف أثره، يقفوه قفوا وقفوا إذا تبعه، وقف على أثره بفلان قف إذا أتبعه إياه، وقفيته زيدا وبه أتبعته إياه. واشتقاقه من قفوته إذا أتبعت قفاه، والقفا كمؤخر العنق، ثم أطلق على كل تابع ولو بعد الزمن ولو بعد الزمن بينه وبين متبوعه. بروح القدس هو جبريل عليه السلام، كقوله تعالى: قل نزله روح القدس. والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الروح القدس، ووصف بالقدس، ووصف بالقدس لطهارته عن مخالفة ربه في شيء، وسمي روحا لمشابهته الروح، لمشابهته الروح الحقيقي، في أن كل منهما مادة الحياة للبشر. فجبريل من حيث ما يحمل من الرسالة الإلهية تحيا القلوب به، والروح تحيا به الأجسام. فجبريل من حيث ما يحمل من الرسالة الإلهية تحيا به القلوب، والروح تحيا به الأجسام. ومن الموجز أيضا تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد، يقول رحمه الله تعالى: يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة، ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى بن مريم عليه السلام، وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر، وأيدناه بروح القدس، أي قواه الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه السلام، وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده. ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها، لما أتوكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن الإيمان بهم، ففريقا منهم كذبتم وفريقا تقتلون، فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة، وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى. وأنتقل من الموجز إلى المفصل. ومع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله، قال في الآيات بدأ بالمفردات: الكتاب هو التوراة، وقفينا من بعده بالرسل، أي بعثناهم على أثره إليهم، يقال قفاه به أي أتبعه إياه وأرسله على إثره، وعيسى بالسريانية يسوع، ومريم بالعبرية الخادم، لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس، وأيدناه قويناه من آذى الرجل إذا اشتد وقوي بروح القدس، القدس الطهارة، وروح القدس هو جبريل عليه السلام أي الروح المطهر. وفي تفسير الآيات أو الآية يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، هذا تذكير من الله لبني إسرائيل بضرب من النعم التي أنعم بها عليهم فقابلوها بالكفر والعصيان، وهي أن الله سبحانه أرسل موسى عليه السلام إليهم وآتاهم التوراة فيها هدى ونور لهدايتهم، فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها. وأرسل الله الرسل والنبيين من بعد موسى ليحكموا بشريعته ويقتفوا أثره، ومن هؤلاء الرسل يوشع وداود وسليمان وعزير وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى عليهم السلام. فلم يكن لبني إسرائيل عذر يعتذرون به عن مخالفة الشرائع وتحريفها أو تغيير أوضاعها، فقد تولت الرسل بعد موسى ليتوالى تفسير التوراة بما تلاه من أسفار رسل بني إسرائيل. ولطول الفترة بين موسى وعيسى فقد كانت 25,900,000 سنة على ما قيل. قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، حتى ختم الله أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به. قال تعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي أعطاه الله الآيات الواضحات الدالة على نبوته كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله والإخبار ببعض المغيبات، وكذلك آيات الإنجيل، وأيدناه بروح القدس أي قواه الله بجبريل الأمين الذي يؤيد الله به أنبياءه. وروح القدس هو جبريل عليه السلام كما نص عليه ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير الآية، وتابعه على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، مع قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس، اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ فقال: اللهم نعم. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وإنما خص عيسى عليه السلام بالذكر من بين أنبياء بني إسرائيل لكونه صاحب كتاب، لكونه هو صاحب كتاب نسخ بعض أحكام شريعة موسى عليه السلام. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ أبلغ بكم الأمر كلما جاءكم رسول من رسلي بغير الذي تهوى أنفسكم استكبرتم عليه تجبرا وبغيا في الأرض ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أي فبعضا منهم تكذبون كعيسى ومحمد عليهما السلام وبعضا تقتلون كزكريا ويحيى عليهما السلام فلا عجب بها بعد هذا إن لم تؤمنوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن العناد والجحود من طبعكم وهكذا جرت سنة الله في البشر أنه إذا طال عليهم الأمد بعد أن يأتيهم الرسول تقسو منهم القلوب ويذهب أثر الموعظة من الصدور ويفسقون عن أمر ربهم قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون نسأل الله العافية. من أجل هذا كان سبحانه يرسل الرسل بعضهم إثر بعض حتى لا يطول الإنذار فتقسو القلوب وقد كان الشعب الإسرائيلي أكبر الشعوب حظا في عدد الرسل الذين أرسلوا إليهم فليس لهم من العذر ما يسوغ نسيان الشرائع أو تحريفها وتأويلها ولكن كانوا يطيعون أهواءهم ويتبعون شهواتهم ويعصون رسلهم فمنهم من كذبوه ومنهم من قتلوه وما كثرة الرسل في بني إسرائيل منقبه إنما الرسل أطباء والإنسان إذا اشتد مرضه كثر أطباؤه إذا اشتد مرضه كثر أطباؤه من طبيب لاثنين لمجموعة من الأطباء طبيب رايح وطبيب جاي كونسلتو وهكذا نسأل الله العفو والعافية. ومع شيخنا محمد ابن صالح ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان قال في الآية قوله تعالى ولقد اللام موطئة للقسم وقد للتحقيق وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام الموطئة للقسم وقد ولقد آتينا أعطينا موسى ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل الكتاب المراد به هنا التوراة وقفينا من بعده بالرسل أتبعنا من بعده بالرسل لأن التابع يأتي في قفا المتبوع وآتينا عيسى ابن مريم أي أعطيناه البينات صفة لموصوف محذوف والتقدير الآيات البينات أي الظاهرات في الدلالة على صدقه وصحة رسالته وهذه الآيات البينات تشمل الآية الشرعية كالشريعة التي جاء بها والآيات القدرية الكونية كإحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله قوله تعالى وأيدناه أي قويناه كقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي قويناهم عليهم وهو معروف اشتقاقه لأنه من الأيدي بمعنى القوة كما في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة قوله تعالى بروح القدس وأيدناه بروح القدس من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي بالروح المقدس والقدس والقدس بمعنى الطاهر، يعني قدس بالضم وقدس بالتسكين بمعنى الطاهر. واختلف المفسرون في المراد بروح القدس. القول الأول أن المراد روح عيسى لأنها روح قدسية طاهرة، فيكون معنى أيدناه بروح القدس أي أيدناه بروح طيبة طاهرة تريد الخير ولا تريد الشر. والقول الثاني أن المراد بروح القدس الإنجيل، لأن الإنجيل وحي والوحي يسمى روحا، كما في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والقول الثالث أن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام، كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك وهو جبريل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت وهو يهجو المشركين اللهم أيده بروح القدس أي جبريل، وهذا أصح الأقوال، وهو أن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام، يكون قرينا له يؤيده ويقويه ويلقنه الحجة على أعدائه. وهذا الذي رجحناه هو الذي رجحه ابن جرير وابن كثير، أن المراد بروح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى أفكلما، الهمزة للاستفهام الإنكاري والتوبيخ، والفاء عاطفة، كلما أداة شرط تفيد التكرار ولا بد فيها من شرط وجواب، والشرط هنا قوله تعالى جاءكم والجواب استكبرتم. وقوله تعالى أفكلما جاءكم رسول أي من الله أي بشرع لا تهوى أنفسكم، أي لا تريد استكبرتم أي سلكتم طريق الكبرياء والعلو على ما جاءت به الرسل، ففريقا كذبتم، ففريقا أي طائفة، ونصب على أنه مفعول مقدم لكذبتم أي كذبتم فريقا، وفريقا تقتلون أي وطائفة أخرى تقتلونهم، وقدم المفعول على عامله لإفادة الحصر مع مراعاة رؤوس الآي. والحصر هنا في أحد شيئين لا ثالث لهما، إما التكذيب وإما القتل، يعني مع التكذيب إما التكذيب وإما القتل يعني مع التكذيب. وهنا قال تعالى كذبتم فعل ماضي، وقوله تعالى تقتلون فعل مضارع، فأما كون الأول فعلا ماضيا فالأمر فيه ظاهر لأنه وقع منه التكذيب، وأما الإتيان بفعل مضارع بالنسبة للقتل فهو أولا مراعاة لفواصل الآية، لأنه لو قال فريقا قتلتم لم تتناسب مع التي قبلها والتي بعدها. ثم إن بعض العلماء أبدى فيها نكتة، وهي أن هؤلاء اليهود استمر قتلهم الرسل حتى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم قتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالسم الذي وضعوه له في خيبر، فإنه صلى الله عليه وسلم ما زال يتأثر منه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. قال الزهري إن النبي عليه الصلاة والسلام مات شهيدا لأن اليهود تسببوا في قتله، وهذا ليس ببعيد أن يكون هذا من أسرار التعبير بالمضارع في القتل، وإن كان قد يرد عليه أن التكذيب استمر حتى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم يقل فريقا تكذبون وفريقا تقتلون؟ والجواب عن هذا أن القتل أشد من التكذيب، فعبر عنه بالمضارع المستمر إلى آخر الرسل، فإن قيل كيف يصح قول الزهري إن النبي عليه السلام مات شهيدا لأن اليهود كانوا سببا في قتله وقد قال الله تعالى والله يعصمك من الناس؟ فالجواب المراد بقوله تعالى يعصمك من الناس حال التبليغ، أي بلغ وأي بلغ وأنت في حال تبليغك معصوم، ولهذا لم يعتدي عليه أحد أبدا في حال تبليغه فقتله، والله أعلم. أوشكنا على النهاية لكن أستميحكم عذرا في هذا الفاصل، فاصل خفيف خفيف لطيف إن شاء الله. ثم تعالوا بنا إلى تفسير شيخنا الشيخ الشعراوي عليه السحائب الرحمة والرضوان. قال في الآية بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا ما فعله اليهود مع نبيهم موسى عليه السلام، أراد أن يبين لنا ما فعله بنو إسرائيل بعد نبيهم موسى، وأراد أن يبين لنا موقفهم من رسول جاءهم منهم. ولقد جاء لبني إسرائيل رسل كثيرون لأن مخالفاتهم للمنهج كانت كثيرة، ولكن الآية الكريمة ذكرت عيسى عليه السلام لأن الديانتين الكبيرتين اللتين سبقتا الإسلام رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما السلام. ولكن لا بد أن نعرف أنه قبل مجيء عيسى عليه السلام وبين رسالة موسى عليه السلام بين رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما السلام رسل كثيرون، منهم داود وسليمان وزكريا ويحيى وغيرهم. والشأن في الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فكأنه في كل فترة كان بنو إسرائيل يبتعدون عن الدين ويرتكبون المخالفات وتنتشر بينهم المعصية، فيرسل الله رسولا يعدل ميزان حركة حياتهم، ومع ذلك يعودون مرة أخرى إلى معصيتهم وفسقهم، فيبعث الله رسولا جديدا ليزيل الباطل وهوى النفس من المجتمع ويطبق شرع الله، ولكنهم بعده يعودون مرة أخرى إلى المعصية والكفر. وقال الله سبحانه وتعالى لقد آتينا، يعني بعد الواو العاطفة، ولقد آتينا موسى الكتاب، والقائل هو الله جل جلاله، والكتاب هو التوراة، وقفينا من بعده بالرسل. والله تبارك وتعالى يبين لنا موقف بني إسرائيل من موسى وموقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكنه لم يبين لنا موقفهم من الرسل الذين جاءوا بعد موسى حتى عيسى ابن مريم. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه لم يترك الأمر لبني إسرائيل بعد موسى أن يعملوا بالكتاب الذي أرسل معه فقط، ولكنه أتبع ذلك بالرسل. حين تسمع قفينا أي أتبعنا بعضهم بعضا، كل يخلف الذي سبقه، وقفينا مشتقة من قفا، وقف الشيء خلفه، وتقول قفوت فلانا أي سرت خلفه قريبا منه. القفا وهي بالقاف تختلف عن جفا، وبلهجة المصريين جفا. ولما كانت أم كلثوم تغني صعبان علي جفاك، واحد صعيدي فكرها جفاك يعني جفاك، فقال لها أما لو شفت جفا حسنين أخوي. فلما راحت تقول أروح لمين، قال لها لمي خلقاتك وتعالي عندي. فالقفا غير الجفا، أو الجفا اللي هو بالجفا الصعيدي ولا المصري، الجيم تنطق قاف. المهم ده حاجة كده في السكة يعني. وقفينا أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن نلتفت إلى أن رسالة موسى لم تقف عند موسى وكتابه، ولكنه سبحانه أرسل رسلا وأنبياء ليذكروا وينبهوا. ولقد قلنا إن كثرة الأنبياء لبني إسرائيل ليست شهادة لهم، ولكنها شهادة عليهم، إنهم يتفاخرون أنهم أكثر الأمم أنبياء، ويعتبون ويعتبرون ذلك ميزة لهم، ولكنهم لم يفهموا. فكثرة الأنبياء والرسل دلالة على كثرة فساد الأمة، لأن الرسل إنما يجيئون لتخليص البشرية من فساد وأمراض وإنقاذها من الشقاء. وكلما كثر الرسل والأنبياء دل ذلك على أن القوم قد انحرفوا بمجرد ذهاب الرسول عنهم، ولذلك كان لابد من رسول جديد، تماما كما يكون المريض في حالة خطرة فيكثر أطباؤه بلا فائدة. وليقطع الله سبحانه وتعالى عليهم الحجة يوم القيامة، لم يترك لهم فترة من غفلة، بل كانت الرسل تأتيهم واحدا بعد الآخر على فترات قريبة. وإذا نظرنا إلى يوشع وأشمويه وشمعون وداود وسليمان وشعيب وأرمية وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى، نرى موكبا طويلا جاء من بعد موسى، حتى إنه لم تمر فترة ليس فيها نبي أو رسول. وحتى نفرق بين النبي والرسول نقول النبي مرسل والرسول مرسل، كلاهما مرسل من الله، ولكن النبي لا يأتي بتشريع جديد، وإنما هو مرسل على منهج الرسل الذين سبقوه أو الرسول الذي سبقه. واقرأ قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية. إذن فالنبي مرسل أيضا، ولكنه أسوة سلوكية لتطبيق منهج الرسول الذي سبقه، وهو الله سبحانه وتعالى قص علينا قصص كل الرسل والأنبياء الذين أرسلهم. اقرأ قوله تبارك وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. إذن هناك رسل وأنبياء أرسلوا إلى بني إسرائيل لم نعرفهم، لأن الله لم يقصص علينا نبأهم، ولكن الآية الكريمة التي نحن بصددها لم تذكر إلا عيسى عليه السلام باعتباره من أكثر الرسل أتباعا. والله تبارك وتعالى حينما أرسل عيسى أيده بالآيات والبينات التي تثبت صدق بلاغه عن الله، ولذلك قال جل جلاله وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وعيسى ابن مريم عليه السلام جاء ليرد على المادية التي سيطرت على بني إسرائيل وجعلتهم لا يعترفون إلا بالشيء المادي المحسوس، فعقولهم وقلوبهم أغلقت من ناحية الغيب، حتى إنهم قالوا لموسى أرنا الله جهرة. وحين جاءهم المن والسلوى رزقا من الله خافوا أن ينقطع عنهم لأنه رزق غيبي، فطلبوا نبات الأرض. لذلك كان لابد أن يأتي رسول كل حياته ومنهجه أمور غيبية، مولده أمر غيبي، وموته أمر غيبي، ورفعه أمر غيبي، ومعجزاته أمور غيبية، حتى ينقلهم من طغيان المادية إلى صفاء الروحانية، فضلا عن إنجيله وتعليماته وتذكرته. لقد كان أول أمره أن يأتي من غير طريق التكاثر المادي، أي الذي يتم بين الناس عن طريق رجل وامرأة، أو ذكر وأنثى، وتزاوج وحيوان منوي. والله سبحانه وتعالى أراد أن يخلع من أذهان بني إسرائيل أن الأسباب المادية لا تحكمه، وإنما هو الذي يحكم الأسباب، هو الذي يخلق الأسباب، ومتى قال كن كان، بصرف النظر عن المادية المألوفة في الكون. وفي قضية الخلق أراد الله جل جلاله للعقول أن تفهم أن مشيئته هي السبب وهي الفاعلة. واقرأ قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فكأن الله سبحانه وتعالى جعل الذكورة والأنوثة هما السبب في الإنجاب، ولكنه جعل طلاقة القدرة مهيمنة على الأسباب، فيأتي رجل وامرأة ويتزوجان ولكنهما لا ينجبان، فكأن الأسباب نفسها عاجزة عن أن تفعل شيئا إلا بإرادة المسبب. والله سبحانه وتعالى يقول: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لماذا قال الحق تبارك وتعالى وأيدناه بروح القدس؟ ألم يكن باقي الرسل والأنبياء مؤيدين بروح القدس؟ نقول: لقد ذكر هنا تأييد عيسى بروح القدس، لأن الروح ستشيع في كل أمر له ميلادا ومعجزة وموتا. والروح القدس هو جبريل عليه السلام، لم يكن يفارقه أبدا. لقد جاء عيسى عليه السلام على غير مألوف الناس وطبيعة البشر، مما جعله معرضا دائما للهجوم. ولذلك لا بد أن يكون الوحي في صحبته لا يفارقه، ليجعل من مهابته على القوم ما يرد الناس عنه. وعندما يتحدث القرآن أنه رفع إلى السماء، اختلف العلماء هل رفع إلى السماء حيا أو مات ثم رفع إلى السماء. نقول: لو أننا عرفنا أنه رفع حيا أو ميتا، فما الذي يتغير في منهجنا؟ لا شيء. وعندما يقال إنه شيء عجيب أن يرفع إنسان إلى السماء ويظل هذه الفترة ثم يموت، نقول إن عيسى ابن مريم لم يتبرأ من الوفاة، إنه سيتوفى كما يتوفى سائر البشر. ولكن هل كان ميلاده طبيعيا؟ الإجابة لا. إذن فلماذا تتعجب إذا كانت وفاته غير طبيعية؟ لقد خلق من أم بدون أب، فإذا حدث أنه رفع إلى السماء حيا وسينزل إلى الأرض، فما العجب في ذلك؟ ألم يصعد رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى السماء حيا ثم نزل لنا بعد ذلك إلى الأرض حيا؟ لقد حدث هذا لمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن فالمبدأ موجود، فلماذا تستبعد صعود عيسى ثم نزوله في آخر الزمان؟ فلماذا تستبعد صعود عيسى ثم نزوله في آخر الزمان؟ والفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمكث طويلا في السماء، بينما عيسى بقي. والخلاف على الفترة لا ينقض المبدأ. عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصفا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى لا يقبله أحد. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري، فقد جعله الله مثلا لبني إسرائيل. وقرأ قوله سبحانه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قوله تعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات. البينات هي المعجزات مثل إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله وغير ذلك من المعجزات، وهي الأمور البينة الواضحة على صدق رسالته. لكننا إذا تأملنا في هذه المعجزات نجد أن بعضها نسبت لقدرة الله كإحياء الموتى جاء بعدها بإذن الله، وبعضها نسبها إلى معجزته كرسول، ومعروف أنه كرسول يؤيده الله بمعجزات تخرق قوانين الكون. ولكن هناك فرق بين معجزة تعطي كشفا للرسول وبين معجزة لا بد أن تتم كل مرة من الله مباشرة. هناك فرق بين معجزة تعطى كشفا للرسول وبين معجزة لا بد أن تتم كل مرة من الله مباشرة. واقرأ الآية الكريمة: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وهكذا نرى في الآية الكريمة أنه بينما كان إخبار عيسى لما يأكل الناس وما يدخرون في بيوتهم كشفا من الله، كان إحياء الموتى في كل مرة بإذن من الله وليس كشفا ولا معجزة ذاتية لعيسى عليه السلام. إن كل رسول كان مؤيدا بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، ولكن الله أيد عيسى بروح القدس دائما معه. وهذا معنى قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس. وأيدناه مشتقة من القوة، ومعناها قويناه بروح القدس في كل أمر من الأمور. وكلمة روح تأتي على معنيين: المعنى الأول ما يدخل الجسم فيعطيه الحركة والحياة، وهناك روح أخرى هي روح القيم تجعل الحركة نافعة ومفيدة. ولذلك سمى الحق سبحانه وتعالى القرآن بالروح في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والقرآن روح، من لا يعمل به تكون حركة حياته بلا قيم. إذن كل ما يتصل بالمنهج فهو روح. وكلمة القدس هذه الكلمة تأتي مرة بضم القاف وتسكين الدال، ومرة بضم القاف وضم الدال، وكلا اللفظين صحيح، وهي تفيد الطهر والتنزه عن كل ما يعيب ويشين، والقدس يعني عن كل شائبة. قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. قوله أفكلما، هناك عطف وهناك استفهام، وهي تعني أكفرتم. وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، أي أن اليهود جعلوا أنفسهم مشرعين من دون الله وهم يريدون أن يشرعوا لرسلهم، فإذا جاء الرسول بما يخالف هواهم كذبوه أو قتلوه. وقوله بما لا تهوى أنفسكم، هناك هوى بالفتحة على الواو وهوي بالكسرة على الواو. هوى بالفتحة على الواو بمعنى سقط إلى أسفل، وهوي بالكسرة على الواو معناه أحب واشتهى. اللفظان ملتقيان، الأول معناه الهبوط والثاني حب الشهوة، والهوى يؤدي إلى الهبوط. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حينما يشرع يقول: تعالوا، ومعناها ارتفعوا من موقعكم الهابط. إذن فالمنهج جاء ليعصمنا من السقوط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا هذا المعنى. وكيف أن الدين يعصمنا من أن نهوى ونسقط في جهنم في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيه. فريقا كذبتم، استكبرتم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طيب، أي أعطيتم لأنفسكم كبرا لستم أهلا له، ادعيتم أنكم كبار ولستم كبارا، ولكن هل المشرع مساو لك حتى تتكبر على منهجه؟ طبعا لا. فقوله تعالى ففريقا كذبتم، والكذب كلام يخالف الواقع، أي أنكم اتهمتم الرسل بأنهم يقولون كلاما يخالف الواقع لأنه يخالف ما تشتهيه أنفسكم. وقوله تعالى وفريقا تقتلون، التكذيب مسألة منكرة، ولكن القتل أمر بشع، وحين ترى إنسانا يتخلص من خصمه بالقتل فاعلم أنها شهادة بضعفه أمام خصمه، وإن طاقته وحياته لا تطيق وجود الخصم، ولو أنه رجل مكتمل الرجولة لما تأثر بوجود خصمه، ولكن لأنه ضعيف أمامه قتله. قوله تعالى وفريقا تقتلون، مثل نبي الله يحيى ونبي الله زكريا، وهناك قصص وروايات تناولت قصة سالومي، وهي قصة راقصة جميلة أرادت إغراء يحيى عليه السلام فرفض أن يخضع لإغرائها، فجعلت مهرها أن يأتوها برأس يحيى، وفعلا قتلوه وجاءوها برأسه على صينية من الفضة. هكذا انتهى تفسير شيخنا الشعراوي مع مزيد من الوقت وأذان العصر، لكن انتهينا من كلام الشيخ ولم نقطعه، والحمد لله رب العالمين، مكتفين بهذا، على أن هذه الآية تحتاج منا إلى وقفة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، فيها تفسير ابن كثير، وفيها الظلال، وفيها المراغي، وفيها عدد من التفاسير بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء ختام المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.